نشوز. طيب ايه النشوز بالنسبه للمراه؟ قال لك لان الرجل اخذ المراه سكنا له مش كده، وموده وراء، وافضى اليها وافضت اليه، مساله يعني واشترطنا فيها الكفاءه، يبقوا زي بعض ولا لا؟ ولذلك لما جه قال الطيبات للطيبين والخبيثات ايه، حتى الكفاءه فيدي، حتى الكفاءه، ما تجيبش خبيثه وتجوزها لطيب تركبه تتعبه، مفهوم ولا لا؟ ما تجيبش الايه لخبيث وتطيبه برضه تبقى متعب، لكن لما يكون طيب متجوز طيبه حط ايه هتريحه وتقدره، وخبيث متجوز خبيثه برضه هتريحه. لان ان قال لها يا كذا تقول له يا كذا مش كده ولا لا؟ يشتمها شيء ما تعجب له، يبقى في تواصل ولا ما فيش تواصل؟ حتى الكفاءه في هذه، الطيبات للايه والطيبون والخبيثات. واحد يقول لك الله ايه الخبيثات، يقول لك ايوه لما تيجوا تجوزوا ما يعملوا كده، ما تاخدش واحد طيب وتدي له واحده خبيثه ولا واحده، لا، علشان تبقى الكفاءه حتى في هذه ايه موجوده. اما اختشتش من الفضيحه هو برضه بيختشش من الفضيحه، وان دي بتختش من الفضيحه دي بتختش من الفضيحه، يبقى في توازن ولا ما فيش توازن؟ لا في توازن. قال واللاتي تخافون نشوزهن، لا، وان امراه خافت من بعلها نشوزا، يبقى النشوز ارتفاع عن المستوى، اكن فيه ما بين الزوجين سكن وموده ورحمه، خلاص، وافضى اليها وافضت اليه. فإن المرأة خافت إن جوزها يستعلي عليها، أهي النشوز حتة عالية ولا لأ؟ ما النشوز الأرض مبسوطة ونشوز يعني إيه؟ حتة عالية، عالية يعني استعلاء، استعلاء يعني يعمل إيه؟ استعلى عليها بنفق، استعلى عليها بالنفقة، ما محبش ينفق إيه؟ عليه، استعلى عليها باحتقارها. الله، كل دي المودة ما فيش مودة، رحمة ما فيش رحمة، يبقى ده نشوز ولا لا؟ يبقى استعلى عن المستوى الذي يجمع الايه؟ يجمع الزوجين. قبل ما يحصل ده تكون هي ذكية بقى، تقول والله ملامحه كده باين يعني، تقوم تعالج المسألة قبل ان ايه؟ قد تقع. فإن كانت المسائل من جهتها تشوف الأسباب الذي أدت إلى هذا، إن كانت منها ترجع تراجع نفسها كده وتايه؟ وتمشي موزون. عالقه وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا، هو ما نسس ولا استعلى ولا حاجة، بس يعني ايه لا بيحددها ولا بيأنسها، انها مدي لها حقوقها، نقول له برضو لازم انت تعالج الحكاية دي. شوف بقى الدقة في تناول القضية، القضية دي بالاثنين كما قلنا وقال الله عنهم انهم افضى بعضهم الى ايه؟ الى بعض. معنى افضى بعضهم الى بعض يعني هن لباس لكم، شوف لباس بقى يعني ايه؟ قال هم يغطوني وانا اغطيهم، مش كده معناه؟ يعني ان عوراتهم الاثنين بالنسبه لبعض ايه؟ واحنا كنا ضربنا مثل، قلنا ان الفتاه مهما كانت عندها قعه حتى وابوها دخل عليها ولا اخوها ووركها باين ولا حاجه بتداريها، مش كده؟ لكن لما جوزها يدخل يمكن تزوده شوية، مش ده اللي بيحصل؟ يبقى معناها ايه؟ معناها ان بينهم بعض، يبقوا يختشوا على عرضهم بقى ويفهم ان بينهم وبين بعضهم كما قال الله افضى بعضكم الى بعض، يعني اختشوا على عرضكم، هي اباحت لك واباح الله لك منها ما لم يبيحوا لاحد، فما تقولش بقى انها كذا وانها، وانت رقبة امنع اللي بيقول ده شتمني ده كشر فوش، شتمك وكشر فوشك ولا اطلع على عورتك، ان هي اللي يعني الكبيرة المسألة، ما خلاص انتهت المسألة. شوفوا بقى الدقة، يريد الحق سبحانه وتعالى ان ينهي هذا الخلاف قبل ان يقع الخلاف، ينهيه باي شيء؟ نشوف بقى سبب النشوز ده وسبب الاعراض ايه، كل واحدة تقدره بقى. يصح مثلا سنها كبر وهو لسه فيه يعني شوية، يصح فيه شيء دمامة، يصح حد امرأة استمالته مثلا، يعني أي سبب من الأسباب، تقوم هي تعالج المسألة علاج العقلاء. إيه علاج العقلاء؟ تعمل إيه يعني في علاج العقلاء؟ قال لك تيجي تتنزل له عن قسمه،

الإحسان لا تطوعوا به، يعني ما تخليش المسألة حق وحقك. ولذلك احنا قلنا مرة ان الراجل قال لهم للخصمين: أحكم بينكم بالعدل ولا بما هو خير من العدل؟ قال الله: وفي حاجة خير من العدل؟ قال نعم، الفضل. الله، الفضل. العدل يديك حقك، والفضل انك تتنازل عن الحق. ايش فيها دي؟ وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون، برضو كان، ان الله كان بما تعملون خبيرا. الحق سبحانه وتعالى يريد ان يحل مشكلة، هذه المشكلة مشكلة نفسية تتعرض لها الاسر، وتعرض الاسر لها يرد لانها لا توجد فيها خميرة عقدية دينية، لا عند الرجل ولا عند المرأة. الاسر نفسها ما عندهاش خميرة دينية. ولو ان الاسر كان عندها خميرة دينية مسبقة واخذت احكام الله بحقها لما وجدت هذه المشكلة. ايه هي المشكلة؟ المشكلة مشكلة التعدد. المحظوظ فيها من؟ الرجل هو اللي بيعدد، فدي ظاهر الامر الذي مثل ايه؟ مثله. هذا صحيح. والمهضوم فيها مين؟ المرأة. نقول له المحظوظ فيها الرجل بدون تقييد، ولكن المغبون فيها المرأة بتقييد. ليه؟ لان مش كل امرأة مغبونة. المرأة المتزوجة لما جت عليها واحدة هي المتزوجة مغبونة، طب واللي اتجوزت؟ ها؟ تبقى مغبونة ولا مبسوطة؟ طيب امرأة قال لها رجل انا سأتزوجك ثانية ورضيت به، يبقى معنى انها رضيت به بايه؟ الرضا بها ايه؟ انها وازنت بين امورها فاختارت خير الامور. طب لو كانت هي زوجة اولى حد ما لقتش انها تبقى زوجة اولى، فبقى زوجة ايه تانية؟ يبقى اللي يزعل ان هي الاولى. والتانية بتزعل ولا بتنبسط؟ بتنبسط. الله، يبقى اذا الغرم مش على كل المرأة. يبقى الغرم على بعض، على اللي تستفت. الغرم على مين؟ اللي تستفت. يقول والله هم معذورات. ليه؟ قال لك لان الرجل اخذ حكم الله في ان يعدد ولم يأخذ مع الحكم ان يعدل. الله الله، يبقى خد الحكم اللي في صالحه. ساعة ما جه يعدد اخذ اباحة التعدد، ولكنه لم ياخذ من مبيح التعدد وهو المشرع الاعلى وهو الله العدالة. والناس ضجت ليه؟ لانهم شافوا لما واحد بيتجوز واحدة بيلتفت اليها والتانية بيهملها ويهمل عيالها، يبقوا معذورات في ان يقفن امام هذه المسألة ولا مش معذورات؟ ولكنه لو انه اخذ حكم الله بالعدل كما اخذ اباحة الله في التعدد لحدث التوازن ولا لا؟ حدث التوازن. وبعد ذلك لما تكون المرأة الاولى لم يضع عليها حق لا في نفسها ولا في بيتها ولا في قسمها اللي هي حقها يعني في البيتوتة، ولا في امور ابنائها ولا في شيء من هذا، تيجي لقضية تقول والله احسن يبقى متزوج قدام عيني كده احسن ما يدس نفسه في فراش الناس. لكن اللي بيخلي المسألة واخدة اشكال ايه؟ اللي واخد اشكال اننا نأخذ بعض الكتاب فنؤمن به ونكفر ببعض الكتاب. فالذين يأخذون اباحة الله ان يعددوا لازم التعدد ده يبقى باصوله، لازم ياخذ الايه؟ العدالة. الايه؟ العدالة. كان سيدنا معاذ بن جبل عنده امرأتين، وكل امرأة لها قسم في البيتوتة، يعني يبات هنا ليلة وهنا ايه؟ ليلة. طيب فكان لا يتوضأ عند واحدة في ليلة الاخرى، ما يتوضاش عند الثانية في الليله بتاعت الاولانيه، ما يكونش الليله دي بتاعت فلانه وبعدين يتم واخد نفسه كده ويروح على البيت التاني يتوضى ويريح نفسه يعني. شوف، ومع ان الوضوء قربة لله. ايوه. يوم يقول لا، الوقت بيجيني هنا يبقى بحقه هنا، اتوضى هنا، اتوضى هنا. والاعجب من هذا انه مات في الطاعون. لما ماتوا في الطاعون ما عملش ليدي قبر وليدي قبر. يمكن يعني ده يبقى واسع شوية، ولا قلب فينهم في قبر واحد. هذه الايه؟ هذا اللي خد حكم ربنا في التعدد، وخد حكم ربنا في الايه؟ في العدل. الحق سبحانه وتعالى هو اللي خالق الخلق، قال لك العدالة في المستطاع. العدالة في المستطاع. انت تعدل زمنا تستطيع، تعدل نفقة تستطيع، تعدل ابتسامة تستطيع، تعدل مؤانسة ومواساة تستطيع، لكنك لا تستطيع ان تعدل ميل قلب. ميل القلب دي ومن لطف الله انه متدارك انه ايه. فالحق سبحانه قال ايه؟ ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. العدل هو بقى العدل الحبي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رب هذا قسمي فيما ايه املك، سيب لي بقى اللي ما ايه اللي ما املكوش دي. يبقى اذا فيه فرق بين ميل القلب وهي المواجير النفسية، وفيه بين النزوع النفسي. نقول له العملية الوجدانية دي ما حدش له فيها، ما نقدرش عليها، لان لا يوجد تقنين يقول لك حب فلان ابدا، الا اذا كنت عايز الحب العقلي، الحب الايه، انما الحب العاطفي لا. انا لما يكون عندي ابن ومش ناجح في حياته بحبه ولا ما بحبوش؟ بحبه بايه، بعقلي ولا بعاطفتي؟ طب ابن الجيران اللي بيني وبينهم خصومة وولد ذكي ويطلع الاول ومؤدب ومش عارف ايه، بحبه ولا ما بحبوش؟ بحبه بايه؟ بعقلي. يبقى فيه فرق بين ان تحب بالعقل وان تحب بالعاطفة. الذي يأمر به الشرع انك انت تحب بالعقل، اما حب العاطفة ده ما يقننش له، لا يقنن له ابدا، وانما يقنن للحب، هو للحب العقل. انت تحب الدواء المر وتصر من حبيبك الذي سعى واتى به اليك من الخارج، تقول يا سلام ده لما عرف ان الدواء مش في مصر بعت ايه؟ جابولي من بره، والدواء ايه؟ طعمه مر. اتحب الدواء ها بعاطفتك ولا تحب بعقلك؟ تحب بالعقل. يبقى اذا لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء اي عدل ميل في القلوب، فلا تميلوا كل الميل. طب نميل كل الميل؟ قال فتذروها كالمعلقة. المعلقة هي التي لا هي ايم فتطلب الزواج، ولا هي متزوجة فتستمتع بوجود الزوج. فانت حاجزها، عاضلها، تقول له انا لا اطلب منك ان تميل بقلبك هنا وتميل بقلبك هنا، لان هذه المسألة ليس فيها تقنين، ولكنني اريد في النزوعات الاخرى كان تسوي في البيتوتة، وان تسوي في النفقة، وان تسوي في مطلوبات ابناء هذه وابناء هذه، وان تعدل بينهم في المؤانسة، وان تعدل بينهم في الايه؟ في المساواة. اما المعنى الاخر فانا لا اكلفه به. ولم تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة الا ان تتنازل عن حصتها. سودة بنت زمعة رضي الله عنها ام المؤمنين حينما تزوج رسول الله عائشة، وهي كانت واخدها عشان تقوم بس على الخدمة وتشرف بان تكون ام المؤمنين، قالت له يا رسول الله خليني لي الشرف انني ابقى ام المؤمنين، وليلتي انا وهبتها لمين؟ للسيدة عائشة رضوان الله عليهم. والى لقاء اخر ان شاء الله.